بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأحبابنا والمسلمين والمسلمات. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى شأنه عظيم، ويجب على المسلم أن يعظم الله سبحانه وتعالى حق تعظيمه. قال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالله سبحانه وتعالى هو العلي الكبير، وعندما يستشعر المسلم أن الله سبحانه وتعالى أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء، فإن هذا يجعل الخوف في قلبه من الله جل وعلا، فيدفعه ذلك لعمل الطاعات واجتناب المحرمات. وكان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يستشفعون أو يطلبون الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدعو لهم، وهذا كان في حياته. أما بعد موته فلا يجوز أن تطلب الشفاعة منه عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز بعد موته أن يقال: يا رسول الله اشفع لي، بمعنى ادع لي أو ارفع حاجتي إلى الله، فإن هذا من الشرك الأكبر. والله جل وعلا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالمسلم يدعو الله مباشرة بدون واسطة، لكن لو قال: أسألك يا الله بحبي لمحمد صلى الله عليه وسلم وباتباعي لمحمد صلى الله عليه وسلم، فهذا جائز. أما من يقول: أسألك بجاه النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه بدعة لم ترد، وجاهه له عليه الصلاة والسلام. والمسلم يدعو الله سبحانه وتعالى بعمله الصالح، كان يقول: اللهم إنك تعلم أني محافظ على أركان الإسلام، اللهم فارحمني، مثل ما دعا أولئك الثلاثة الذين حبسهم أو آواهم المبيت في غار، فانحدرت عليهم صخرة، فقال أحدهم أو قام أحدهم ودعا الله بحفظه للأمانة، ودعا الآخر ببره بوالديه، ودعا الآخر بابتعاده عن الزنا، ففرج الله عنهم ما كانوا فيه من الشدة والكرب. فهذا جائز، أن تدعو الله وتتوسل إليه بعملك الصالح. أما أن تتوسل إليه بجاه النبي عليه الصلاة والسلام فهذا لم يرد. وكذلك لا يجوز، وهذا من عدم تعظيم الله سبحانه وتعالى، أن يقول الإنسان لله سبحانه وتعالى في دعائه: اللهم اشفع لي في رسول الله، أو يا رب أطلبك شفاعة النبي ونحو ذلك، فهذا لا يجوز، وفيه عدم تعظيم لله سبحانه وتعالى. فعن جبير بن مطعم يدل على ذلك حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسقي لنا ربك، يعني أدعو لنا ربك، أدعو الله أن ينزل علينا الغيث. قال: فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله، فإنا نستشفع بالله عليك، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله، بك على الله؟ نقول يا رسول الله ادعو لنا في حياته. كانوا يقولون يا رسول الله ادعو لنا اشفع لنا في حياته، لكن نستشفع بالله عليك، يعني نقول يا الله اشفع لنا عند رسول الله، هذا محرم ولا يجوز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. ثم قال ويحك أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد، لأن الله سبحانه وتعالى هو الكبير وهو العظيم، والشفاعة إنما تكون من الصغير إلى الكبير، من الصغير إلى الكبير، أما الكبير فيأمر الصغير ولا يشفع عنده، لذلك قال إنه لا يستشفع بالله على أحد. فهذا الحديث فيه فوائد، منها إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك، وتغيره عليه الصلاة والسلام تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة، لأن فيها إساءة أدب مع الله جل وعلا، وأنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله، فهذا طلب دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته، أما بعد موته فلا يقال يا رسول الله اشفع لي، أو يا رسول الله ارفع حاجتي إلى الله ونحو ذلك، فهذا من الشرك الأكبر. والتنبيه على تفسير سبحان الله، ومعنى سبحان الله أنزه الله عن كل نقص وكل عيب، وأن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء، أي يطلبون منه أن يدعو الله لهم أن ينزل عليهم الغيث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغيثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا غدقا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.